فاحنا بنقول كلام إياس بن معاوية الحق أكبر منه، خلاص. يبقى أنا معايا الدليل، مش علشان أنا صغير ولا أنا علمي لا يساوي شسع نعل الإمام إن كلامي يترد على طول، لا، إذا كان الحق معي فأنا بالحق أكبر من المعارض حتى لو كان كبيرا. وبهذه الروح يتجدد معنى الاجتهاد الذي كادت معالمه أن تندرس في الأمة. وابن الجوزي في الخاطرة اللي فاتت كان هيقول كلام جميل، أنا مش هنوسك فيه لأن هنتكلم فيه، لأنه إيه قال كلمة جميلة قوي في هذا البحث هنتكلم فيه. فأنا مقصود أقول إذا كان أنت معك الحق وبتؤديه بأدب، بأدب التلميذ اللي عارف أقدار الناس، وتترضى على المخالف، لكان رجلا إماما كبيرا من أهل السنة والجماعة، وتترحم عليه وتؤدي الحق كده وأنت صاغر، وإنت من جواك كنت تتمنى ألا يخطئ هذا الإمام حتى لا يتعقبه مثلك، كنت أتمنى إن الإمام ما يغلطش الغلطة دي عشان أنا اللي زي الصغير الفسل ده وما يتعقبش الإمام الكبير ده، يبقى من قلبي أنا كنت أتمنى أن يصيب هذا الإمام، خلاص. وعلم الحديث ده علم الاجتهاد، علم الاجتهاد أول ما تدخل فيه التقليد يخلص، لكن مش معنى الاجتهاد تدخل بصدر ولا تشتغل بالذراع، لا، كل حاجة مبنية على قواعد، قبل ما تتكلم تعرف تبني كلامك عليه، خلاص. فالنهاردة الدول حفاظ بصريون وخالد حذاء بصري، تمام كده. فإذا جاء هؤلاء البصريون وروا حديثا عن شيخ بصري بهيئة معينة، فجاء شامي أو مصري أو كوفي ليس من أهل البلد مهما كان حافظا مثلا، فرواه على كيفية أخرى تخالف ما رواه البصريون عن هذا البصري، إحنا إجمالا نقدم رواية البصريين. وخلي بالك من كلمة إجمالا دي، لأن أحيانا ممكن تقدم رواية الكوفي عليه، ليه؟ أكيد لقرينة، هل لازم تطلعها وتقولها أنا ليه قدمت رواية سفيان الثوري على رواية هؤلاء البصريين عشان كذا وكذا وكذا، لازم تقدم برضو إيه دليل على كده. لما جينا بقى نفتش في الأسانيد، هل يا ترى اتفق البصريون على رواية أول هذا الحديث مرسلا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، ولا في بصريون آخرون راوا الحديث عن خالد البصري عن أبي قلابة عن أنس موصولا من أوله إلى آخره؟ ما تريد تسأل نفسك السؤال ده؟ فقعدنا نفتش، وجدنا اثنين من ثقات البصريين رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء البصري عن أبي قلابة الجرمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، الحديث بتمامه. إيه اللي حصل بقى؟ يبقى سفيان الثوري توبع على الحديث بأمته أم لا؟ توبع من قبل اثنين من أهل البصر، من هم بقى؟ أول واحد وهيب بن خالد الثقة الثبت، أحد حفاظ البصرة الأربعة، أحد حفاظ البصرة الأربعة. قيل لأحمد بن حنبل وهيب بن خالد أو إسماعيل بن علية، إذا اختلف من تقدم؟ قال كان عبد الرحمن يقدم وهيبا في كل شيء. عبد الرحمن ابن مين؟ ابن مهدي اللي هو شيخ أحمد. فقال له السائل في الحفظ، قال في كل شيء وإسماعيل الثبت. ده كلام أحمد محمد، عايز يقول لك يعني المفاضلة دي ما تعنيش إن إسماعيل بن علي ضعيف أو إنه أقل من وهيب، بس وهيب فوق عند عبد الرحمن، خلاص. أبو حاتم الرازي قال